أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وإن كان الطلاق في مرض موته اعتدت أطول الأجلين من عدة الطلاق وعدة الوفاة، وإن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن وانقطاع الحيض قبل أن تنكح لم تزل في عدة حتى تزول الريبة. فرع. وإن كان الطلاق في مرض موته، يعني إذا طلق طلاقا بائنا، طلاق نهائي، وهو مريض الموت، الرواية ترثه إذا طلق في مرض الموت، وإن كان طلاقا بائنا، يعني طلاق لا تحل له، فإنها ترثه. ما نتكلم عن الميراث في هذا الموضع، هذا كتاب العدد، نتكلم على العدة. فقال: هذه التي طلقها طلاقا بائنا كيف تعتد؟ قال: إما أن تكون حامل أو تكون ذات قرء، يعني تحيض، فعدتها أطول الأجلين، أيهما أكثر مدة تعتد به. فإن كان الحيض أكثر مدة تعتد بالحيض، وإن كان الحمل أكثر مدة فتعتد بالحمل. هذه من مات عنها وهي مطلقة ثلاثا طلقها وهو مريض. هذا القول قال به أبو حنيفة. وأما مالك والشافعي يقولون: لا، ما تعتد مع عدة وفاة، إنما تعتد عدة طلاق لأنها لا صلة لها به. نعم، اقرأ الشرح. قال: وإن كان الطلاق في مرض موته اعتدت أطول الأجلين من عدة الطلاق وعدة الوفاة، نص عليه وهو المذهب، لأنها وارثة فيجب عليها أن تعتد للوفاء، ومن حيث إنها مطلقة يجب عليها أن تعتد للطلاق. أخذوا في العدة راعوا في عدة المطلقة البائن في طلاق الموت، هو مريض، طلقها طلاق وهو مريض، راعوا فيها أنها زوجة وراعوا فيها أنها غير زوجة. أما أنها زوجة لأنها ترث، وأما أنها غير زوجة فلأنها لا صلة له بها، فقد خرجت من عهدته وهي أجنبية عنه، فالأجنبية لا تعتد عن عدة وفاة، تعتد عدة طلاق. فقالوا احتياطا: تأخذ بالعدة أطول الأجلين، وهذا قال به أبو حنيفة. أما مالك والشافعي يقولون: لا، إنما تعتد عدة طلاق. هذه من هي؟ المرأة المطلقة البائن وطلاقها كان في مرض الموت. يعني مرض الموت كيف؟ يعني أحس المريض أنه لا يبقى بعد هذا المرض. كيف يحس المريض أنه ما يبقى بعد هذا المرض؟ يوم يمرض مرض شديد بعد الستين ويعلم أنه طال به السقام، وفي الغالب بعد الستين قريب السبعين ما يعيش، أو أصيب بجائفة، يعني وصلت جوفه طعنة، أو مأمومة في الرأس وعلم أن مثل هذا لا يعيش بعده، ثم قام طلقها. فالفقهاء يقولون: في الغالب لا يطلق المريض امرأته إلا ويريد حرمانها من الميراث، فنحن نعامله بنقيض قصده فنورثه منها. وهذا قول بعض الصحابة رضي الله عنه، فيقولون إذا طلقها وهو مريض، وبعض أهل العلم يقول لا، طلقها مريض وهو صحيح فهو له حق الطلاق وله حق التصرف. نعم. فيجب أن تعتد بأطولهما ضرورة أنها لا تخرج عن العهدة بيقين إلا بذلك. وعنه تعتد لطلاق لأنه مات وليست زوجة له، لأنها بائن من النكاح فلا تكون منكوحة وكالتي لا ترث. وعنه تعتد للوفاة فقط، ذكرهما في المجرد. يعني لو بحثنا عن المذهب لوجدنا ثلاثة أقوال في المذهب، لكن المذهب رواية المذهب أنها تعتد أطول الأجلين، وفي رواية أنها تعتد للطلاق، وفي رواية أنها تعتد للوفاة. فأراد أن يقول أن هناك أقوال توافق بعض المذاهب، ولكن المذهب ما قلناه. نعم. ولأنها ترثه أشبهت الرجعية، وعلم منه أن ولأنها ترثه أشبهت الرجعية. أشبهت الرجعية يسمى قياس، كالرجعية وأشبهت الرجعية فهي رجعية، هذا كله قياس. يعني هذه المطلقة البائن أشبهت الرجعية، يعني قسناها على الرجعية. الرجعية من هي؟ المرأة التي طلقها زوجها دون الثلاث فلا زالت في عدتها، فهو يملك عصمتها، له أن يعيدها متى شاء دون إذنها ولا موافقتها لأنها زوجة له. فيقولون البائن أشبهت الرجعية، فنحن نقول أنها تعتد عدة وفاة. نعم. وعلم منه أن من لا ترثه كالأمة والذمية ومن جاءت البينونة من قبلها فلا يلزمها سوى عدة الطلاق رواية واحدة. هذا علم من هذا النص أن المرأة المطلقة إذا كانت لا ترث من زوجها فلا تعتد إلا عدة طلاق، ما تعتد عدة وفاة. هذا قول واحد. كيف المرأة التي يطلقها وهي لا ترث؟ قال لو طلق الحر أمة، ولو طلقها في مرض الموت فهي لا ترث. الحر تزوج أمة ثم طلقها، إذا طلقها ولو طلقها في مرض الموت فهي لا ترث. ولو طلق المسلم ذمية، المسلم له أن يتزوج كتابية، فطلقها في مرض الموت ثم مات، ترثه المسلم؟ الكافر لا يرث المسلم ولا العكس. فهاتان حكمهما أنهما يعتدان عدة طلاق لا عدة وفاة. فإذا كل زوجة لا ترث زوجها وطلقها في مرض صحة أو موت فعدتها عدة طلاق لا عدة وفاة. نعم. ثم قال فمن جاءت البينونة من قبلها، يعني فصل عقد النكاح كانت هي السبب ما كان هو السبب. مثل مثالها المختلعة التي خالعت زوجها، فالطلاق من قبلها لا من قبله. والتي فعلت الفاحشة بولد زوجها حرمت عليه ولا ما حرمت؟ حرمت عليه. فهذا الفصح جاء من قبلها ما جاء من قبله، فهذه لا ترث. ويقول كل زوجة جاء الطلاق والفصح من قبلها فطلقها في مرض الموت أو في الصحة فلا ترث. نعم. فلا يلزمها سوى عدة الطلاق رواية واحدة ذكره في المحرم. إيش معنى رواية واحدة؟ يعني ما في عدة روايات، ما في عدة أقوال، قول واحد فقط. نعم. وفي الواضح تعليله يدل على التفرقة. يدل على التفرقة، يدل على تفرقة بين المرأة التي ترث إذا طلقها زوجها وبين من لا ترث. نعم. فرع: إذا مات المريض المطلق بعد عدة طلاق رجعي أو كان طلاقه قبل الدخول فليس عليها عدة وفاة، وعنه بلى إن ورثته اختارها أبو بكر. إذا مات المريض المطلق بعد عدة طلاق رجعي، إن طلقها بعد عدة طلاق، بعد عدة طلاق رجعي يعني انتهى الطلاق، وهذا هو مريض لكن طلاقه كان بعد عدة، بعد ما انتهت من عدتها فأصبحت أجنبية من الأجنبيات، كيف يطلقها بعد عدتها؟ لكن مات بعد عدتها، طلقها طلاق رجعي، طلقها طلاق رجعي وهي في أثناء عدتها مات. إذا مات بعد العدة، إذا مات المريض المطلق بعد عدة طلاق رجعي ما أصبح الزوجة له. لكن في ليه قال في روايتان هذا الإشكال؟ أيسمع العبارة؟ اقرأ مرة ثانية. فرع: إذا مات المريض المطلق بعد عدة طلاق رجعي أو كان طلاقه قبل الدخول، أو كان طلاقه قبل الدخول وليس عليها عدة وفاة، إنما هذا واضح، هذا لا إشكال فيه. إذا طلق المريض طلاقا رجعيا ثم مات بعد العدة، ترثه ولا ما ترثه؟ إذا طلقها طلاقا رجعيا في مرض الموت لكن ما مات إلا بعد ما انتهت العدة، لأنه لو مات قبل انتهاء العدة ترثه ما في إشكال، لكن موته كان بعد انتهاء العدة، طلق امرأته طلاق رجعي، إذا انتهت عدتها انتهى، لا يمكن عودتها إليه إلا بمهر جديد ونكاح جديد، فانتهت العلاقة بينهما. لو طلقها صحيح ما ترث، لكن طلقها وهو مريض، فلما طلقها وهو مريض لو مات في أثناء العدة لورثته، لكن مات بعد انتهاء عدتها، فكأن فيه إشكال، وهو أنها ترثه لأن هذا مرض موت، لأن هذا المرض مرض موت، فكأنها ترثه، لكن العبارة إنه تقول ما يرثه، العبارة أن هنا لا يرثه، فلا المذهب أنها لا ترثه لأن موته كان بعد عدتها فهي أجنبية عنه، لكن لما كانت فيه شبهة أنها ترثه فجعلوا فيها روايتين. الرواية الأولى أنها تعتد عدة طلاق مو عدة وفاة، وعدة الطلاق ما هي؟ إما 3 أشهر أو 3 حيض، وعدة الوفاة 4 أشهر و10. نعم. اقرأ. وكذا من أبانها في مرضه قبل الدخول أو بعده فاعتدت ثم مات. لو أبانها يعني انفصل عنها بالثلاث أو قبل الدخول بواحدة، لأنه إذا طلق زوجه بواحدة قبل الدخول انتهى العلاقة بينهم إلا بمهر جديد وعقد جديد. ولو أبانها بواحدة ثم مات وكذلك الحكم أنها تعتد عدة طلاق، وفي رواية أنها عدة وفاة. نعم. وإن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن وانقطاع الحيض قبل أن تنكح لم تزل في عدة حتى تزول الريبة. توفى عنها زوجها فهي تعتد 4 أشهر و10 أيام، فلما انقضت عدتها ظهر في بطنها انتفاخ أو حركة فشكت أن فيه حمل، هل يجوز لها لو تقدم لها خطاب أن تتزوج؟ عدة الوفاة انتهت. قال لا، لأن فيها ريبة لا زالت مرتابة، هل هي حامل أو ليست بحامل؟ فلو تزوجت فالنكاح باطل، لا يجوز لها أن تنكح حتى تزول الريبة، حتى يزول الشك من أن هذا الانتفاخ إما حمل أو ريح. نعم. وتبقى في حكم الاعتداد إلى أن تزول الريبة. وتبقى في حكم الاعتداد، يعني حكمها حكم المعتدة، والعدة انتهت، لكن تبقى حكمها حكم المعتدة إلى أن تزول الريبة، إلى أن يرتفع الشك. متى يرتفع الشك؟ إما بوضع حمل أو ظهور أن هذا ريح انتهى. نعم. فإن بان حملا انقضت عدتها بوضعه، فإن زالت وبان أنه ليس بحمل تبينا أن عدتها انقضت بالشهور أو بالأقراء إن كان فارقها في الحياة. معنى ذلك أن من فارق زوجه في الحياة بموت أو طلاق، طلقها وظلت واعتدت منه بالحيض 3 قروء، لكن في أثناء الاعتداد ظهر منها الحركة، فلا عبرة بما اعتدت به وتنتظر إلى أن تزول عنها الريبة، وكذا حكم الموت. نعم. وإن تزوجت قبل زوالها أي زوال الريبة لا يصح النكاح، لأنها تزوجت وهي في حكم المعتدات. من تزوج امرأة وهي في عدتها فالنكاح باطل لا شبهة فيه، لا بد أنها تنتهي من عدتها. وكثير من المخطوبات المطلق، وبعض المخطوبات المطلقات قد يخفين أمرهن، فيقولنا نحن اعتددنا وانتهت العدة، ولذا يقول الله عز وجل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ما خلق الله في أرحامهن يعني من حيض وحمل، حتى الحيض مخلوق، فإذا كان في حيض ما يجوز لها أن تكتب ذلك، وإذا كان حمل لا يجوز أن تكتم ذلك. وقد يخفينا ذلك، يقول ما عندنا شيء، انتهينا من العدة، مسارعة في الزواج. نعم. وقيل يصح إذا كان بعد انقضاء العدة وإن ظهر بها ذلك. وقيل يصح، اعتبروا قول ثاني، إذن وجه يعني اعتبروا النوع الثاني، في 3 أنواع، معها الريبة فلا يجوز أن تنكح حتى تنكشف الريبة وتكون متأكدة. النوع الثاني قال انتهت عدتها وانقطعت الريبة، فهذه يصح أن تنكح، واضح هذا؟ وقيل ماذا ايش قال؟ وقيل يصح إذا كان بعد انقضاء العدة، هذا قول ضعيف. وقيل يصح، قال إذا انتهت عدتها، ظلت المطلقة 3 قروء وانتهت القروء، قال فإن ظهر ريب أو شك جاز لها أن تنكح، وهذا لما قال وقيل دل على أنه قول ضعيف. نعم. وإن ظهر بها ذلك بعد نكاحها لم تفسد به، لأنه اعتدت للوفاة أو اعتدت للطلاق، وبعد ما انتهت العدة تقدم إليها الخطاب فتزوجت، وفي أثناء الدخول أو بعد الدخول ظهرت منها ريبة، قال ريبة يعني شك، لم يقل يقين، يعني حست أن في البطن حركة ولم تتأكد هل هو حمل أو ليس بحمل، هل يبطل النكاح ويفسد ولا يصح؟ قال لا، الطلاق النكاح صحيح ما يفسد، لكن إن ولدت ووضعت دون 6 أشهر تبين أن النكاح فاسد والولد يلحق بالزوج الأول الميت أو المطلق، النكاح يفسد، لا بد من فسخه لأن النكاح فاسد، ما يجوز الرجل أن يتزوج المرأة في عدتها. هذا الحالة الثانية، أنها انتهت عدتها ولم تكن ريبة، وبعد الزواج ظهر فيها الريبة، فالنكاح صحيح. لما صححنا النكاح؟ قال لأن لم تتزوج إلا بعد يقين كما أمر الله، الله أمر بالعدة وانتهت من عدتها، ما في إشكال. لكن الريبة ظهر بعد العقد، فهذا يقال نكاحك صحيح لكن نمنعه من الوطء. يقول يقال له لا يجوز لك أن تطأها حتى تنكشف الريبة، وإن زالت الريبة والحمد لله إن تبين أنه انتفاخ أو مرض انتهى لا إشكال فيه، يبقى نكاحهما صحيح. وإن تبين أنه حمل علمنا أن النكاح فاسد، فلا بد من فسخ، ما يقال طلاق، يفسخ رأسا، يفسخ النكاح بينهما. نعم، لأنه ولد بعد قضاء العدة ظاهرا، والحمل مع الريبة مشكوك فيه، فلا يزول ما حكمنا بصحته، ولا يحل لزوجها. ولا كلمة ولا بين الواو واللام ضعوا، لكن ولكن لا يحل لزوجها، ولكن لا يحل لزوجها وطئها حتى تزول الريبة، لشكنا في حل وطئها، لشكنا في صحة النكاح، لشكنا بدل حل وطئها لشكنا في صحة النكاح، لشكنا في صحة النكاح. ولقوله أضيف واو، ولقوله صلى الله عليه وسلم أضيف واو، ولقوله صلى الله عليه وسلم. نعم، يقع في رحم المرأة وينتشر في عروقها ويستفيد منه هذا الجنين، فلما يستفيد هذا الجنين منه يكون بضعة منه، ولد منه، فإما أن يسترقه، لو كانت جارية يسترقه ويستخدمه، ولا يجوز لأحد أن يسترق ولد من عياله يعامله معاملة العبيد، لأن الله عز وجل خلق الناس أحرارا. وإن كان ولد الناس ما يصح أن يضمه إلى أسرته وهو غريب عنه فيكشف عوراتهم ويرثه وهو لا يستحق الإرث، فيقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. نعم، لكن إن أتت بولد لأقل من 6 أشهر منذ نكحها الثاني ووطئها فهو أي النكاح باطل، لأنه نكحها وهي حامل من غيره، وإلا فلا. وإلا أي إن لم يكن وضعها دون 6 أشهر إنما بعدما تزوجها وانتهت عدتها ودخل بها، ثم ظهرت الريبة بعد الدخول، ثم اتضح أمر هذه الريبة وتأكدنا أنه حمل، ووضعت حملها بعد 7 أشهر، فهذا يلحق به، ما في إشكال، الزواج صحيح والنكاح صحيح. لكن لو كانت دون 6 أشهر لأبطلنا النكاح. نعم، أي وإلا فلا، أي إذا أتت به لأكثر من ذلك فإن النكاح صحيح، لأن الولد أمكن أن يكون من الثاني، لأن الولد أمكن أن يكون، ما قال مؤكد، لا ما ندري. نعم، لا يعني هو ولدت بعد 7 أشهر من زواج الثاني بها، هذا ممكن أن يكون منه، ما يفرق بينهم، لا ولا يجدد العقد، الزواج صحيح والنكاح صحيح، بس هذا الولد لما كان يمكن أن يكون منه صححنا النكاح وأثبتنا العقد، ما أفسدناه، بخلاف لو كانت دون 6 أشهر تأكدنا أنه ليس من الثاني، ما يمكن ولد يأتي لزوج ولد دون 6 أشهر يبقى حي، ما يصير هذا، ما يكون هذا في الحكم. ولما ولدت بعد 7 أشهر علمنا أن هذا الولد ممكن أن يكون من هذا، فصححنا النكاح حفظا للأنساب وعدم التفرقة، وإلا قد يكون من قد يكون ما ليس منه، لا كل هذا دون 6 أشهر معناته يفسخ النكاح باطل، والولد أيه فرق بينه، فرق اي اذا الا يفرق بينهم اذا حب يتزوجها الا اذا تزوجها وهي حائض ويعلم انها في عدتها. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الائمه يحرمونه عليه الى الابد, وبعض الائمه يقول فاذا انتهت عدتها ولا يدري يفرق بينهم, فاذا انتهت العده يخطبها من جديد يخطبها, لكن النكاح الاول فاسد. نعم. لان الولد لا حق به فلو ظهرت لان الولد لاحق به فلأن الولد لاحق به فلو ظهرت الريبة بعد العدة وقبل النكاح أو بعده قبل الدخول فوجهان: أحدهما لا يحل لها أن تتزوج وإن فعلت لم يصح لأنها شاكة في انقضاء عدتها, والثاني يحل لها ويصح لأننا حكمنا بانقضاء عدتها فلا يتغير الحكم بالشك, بدليل أن حكم الحاكم لا يتغير بتغير اجتهاده ورجوع الشهود. ولو ظهرت الريبة, إيش الريبة يعني؟ زفاخ البطن, اعتدت للوفاة أو الطلاق بعدما انتهت العدة ظهرت الريبة, لأنه أو في الكلام الأول ظهور الريبة أثناء العدة, والنوع الثاني ظهور الريبة بعد دخول الزوج, انتهت العدة ودخل الزوج فظهرت الريبة, يعني شك البطن انتفخ. هذا النوع الثالث, انتهت عدتها وظهرت الريبة قبل دخول الزوج بها أو قبل عقد النكاح, إن قال قبل دخول الزوج بها, فلو ظهرت الريبة بعد العدة وقبل النكاح أو بعده قبل الدخول, انتهت عدتها ثم ظهرت الريبة, قال في هذه الحالة فيها وجهان: إما أن نصحح النكاح أو نفسده. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة, وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. نعم, في أسئلة. يقول: قول الله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. نريد إيضاح هذه الآية وما المقصود بالسبب في الآية. يعني الله عز وجل يقول: من كان يعتقد أو يظن أن الله عز وجل لن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون ما ينصرهم في الدنيا ولا في الآخرة, ما يكون له نصر أن الله يخذلهم أو يهزمهم أو يجعل الكفار الدولة على المسلمين دائما, فهذا إنما في قلبه شك وغيظ وحسد, فهذا الغيظ والحسد ما يزول, فإن حب زواله فليذهب, هذا من باب التهكم ومن باب السخرية. إذا أراد أن يشفي غيظه يذهب إلى سقف من عوالي السقوف كسقف بيته أو شجرة عالية, فليمدد بسبب إلى السماء. السماء في اللغة ما علاك وارتفعك, كل ما علاك وارتفعك فهو سماء, والسقوف هذه سماء المسجد. فليمدد إلى السماء يعني يمدد بسبب, ليأخذ السبب من الأسباب, حبل أو سلك أو سلسلة أو ما ذلك, يمدها ويتعلق بها ويشنق نفسه, بعد ذلك ينظر هل ما فعل بنفسه يذهب كيد غيظه أو لا يذهبه. فإن النصر محتم, إن الله وعد أن ينصر رسله في الدنيا والآخرة وأن العاقبة لهم. ولذا لا ينبغي لمسلم إذا رأى إخوانه المجاهدين يقاومون أهل الكفر أن يثبت الناس أو ترتجف قلبه أو يشك في وعد الله، فإن حصل غير ما حصل فبذنوب العباد، وإلا النصر بإذن الله للمؤمنين. فليوقن المرء، ولذا يدعو الله أن يثبت إخوانه وأن يلهمهم الصواب وأن يرزقهم الاستقامة واليقين، لأن المجاهد إذا تعلق بالبشر وتعلق بالدنيا وكثر منه القيل والقال وأحب المجد وأحب السعادة وتطلع إلى الرئاسة والعياذ بالله فسد عليه دينه، فإن الله لا ينصر أمثال هؤلاء، إنما ينصر أمثال الذين يذهبون لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. كيف تكون كلمة الله هي العليا؟ يريد أن الله عز وجل يهيئ للناس أمرا يقومون فيه على عدل لا ظلم فيه، يعبدون الله وحده لا يخيفهم أحد، هذا قصده. فهذا الذي يكون كذلك، من كان يظن أن الله لن ينصره في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، اقطع هذا السبب لأجل أن يموت، إما أن يسقط من عال على الأرض أو أجل أن يسقط فيهلك نفسه فيشنق نفسه، فينظر الذي يحصل به هل يذهب غيظه وكيده. والله عز وجل عال أمره ومنفذ وعده، ونصره للمؤمنين ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قل هل وجود امرأة معي في الحج يعتبر عذرا لخروجي من مزدلفة بعد منتصف الليل لرمي الجمرة قبل الزحام، أم لا بد أن تكون امرأة مريضة أو كبيرة في السن؟ لا، المرأة إذا كان في زحام شديد المرأة ما تطيق، ولا يجوز لها أن تدخلها في الزحام، وكذا الصغير والأطفال. وإذا كان الرمي من بعد وتستطيع أن ترمي ولا زحام تأجل مع الناس فهي السنة، والمرء خبير نفسه أعلم بنفسه. نعم. لكن في الأغلب هذه الأعوام فيه زحام شديد، فالتعجل لعله أفضل لمن كانت حالته مثل هذه الحالة، معه نساء أو نسوة أو امرأة، فالزحام شديد ولا يمكن أنه يتأخر لأنه قد لا يصل وتتضرر ويتضرر هو. والمرأة عورة سيما إذا كانت شابة، فتنة للناس وفتنة لنفسها. نعم. لا، لأنه إذا نفر من منى فين يبقى؟ يرمي أجل أن يطول.